إذ قلنا حاشا ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي ذلك ليعلم من أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد المؤمنين. وما أبرئ نفسي مكين أمين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوا وهم له وجاء يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ألا وأنا طيب منزلين فإن لم تأتوني به فلا سيل لكم عندي ولا تقربون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نجد وإنا لهون حافظون قال بل آمنكم علي قال آمنكم علي إلا كما أمنتم فالله خير حافظ. قال هل آمنكم عليه الله خير حفظا. فالله خير حفظا. وهو أرحم الراحمين. قال ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيد زعيم ذلك كيد يسير. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي من بابه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء وقال يا بني لا تدخلوا باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما عنكم من الله من شيء من الحكم إلا إن الحب إلا لله إن الحب إلا لله عليه توكلت المتوكلون. إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا فليتوكل المتوكلون. وما دخلوا من حيث أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من يا عقوب قضاها. إن الحب إلا لله عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه توكلت ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجزائه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم تالله لقد علمتم ما جئتها لنفسد في الأرض ما جئتها لنفسد في الأرض ما جئتنا لنفسد في الأرض وما كنا قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء يرفع درجات من يشاء نرفع درجات من نشاء

ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله فلم تيأسوا من قلقون جيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطت في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي مضروني وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولي عنه وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم